يبقى كامل خبريه بيجي بعديها اسم، والاسم ده يكون دايما مجرور اهو، كم مره كم رجال، والاسم ده يكون مفرد مجرور يا جمع مجرور بس. وخد بالك انك وانت بتكتب جمله كامل خبريه تحط بعديها الف وتحديها نقطه، اللي هي علامه التعجب، الف كده واقفه وتحتها نقطه علشان تبين ان كام ديت كام خبريه. كم رجال صنعوا امجاد الوطن، يبقى اللي بعد كام ده هيت اسم جمع مجرور، وكم مره اسم مفرد مجرور، وادام مجرور وكم ده هيت مش حرف جر، يبقى اعربوا ايه؟ مضاف اليه. ما احنا متفقين ان هنا اللغه ما فيهاش غير مجروران، المجرور بحرف الجر والمضاف اليه. طب اقول عليه مضاف اليه مجرور؟ اه مضاف اليه مجرور عادي خالص، وعلامة الجر حسب بقى ظروف. ساعات يقولوا ان دوت اسمه تمييز مجرور بالاضافه، دي صيغه اخرى من الاعراب في حاله كم بالتحديد، تمييز مجرور بالاضافه. يبقى اذا عاوزين ان شاء الله في المحاضره التاليه نتكلم عن كم الاستفهاميه وشكلها ايه والجمله بتاعتها ايه والاعراب هيكون ازاي، ان شاء الله نتحدث عن ذلك في المحاضره التاليه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.